السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين سنة 2001 و2005 أنا كنت بعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت أدير إحدى المنظمات الإسلامية هناك، وبناء على ذلك المنظمة دي كانت بتشارك كل سنة في أيام 10 و11 و12 سبتمبر في مؤتمر بيقام في الأمم المتحدة في مدينة مانهاتن في ولاية نيويورك، مؤتمر سنوي بتقيمه اليونايتد نيشن للجمعيات الغير حكومية. فأنا كل سنة 10 11 12 سبتمبر لازم أبقى فين؟ مانهاتن نيويورك. بس كده خلاص خلصت الحكاية النهاردة. يوم 11 سبتمبر أنا كنت في مانهاتن نيويورك سنة 2001، ويوم 11 ده كان تاني يوم من أيام مؤتمر اللي أنا كنت رايح أحضره، وكانت أول ندوة في اليوم ده عاوز أحضرها كانت الساعة 11 صباحا. أنا انتهيت من الفطار بتاعي في الفندق على الساعة 8 صباحا، فبقى عندي من 8 ل 11 فاضي، 3 ساعات نافذة فاضية ممكن أعمل فيها أي حاجة، وأنا كنت جديد في أمريكا وعاوز أتفرج بقى على نيويورك. الفندق اللي أنا كنت ساكن فيه كان في منطقة اسمها برودواي، منطقة مشهورة بالمسارح وكده، وتقريبا في المنتصف بين مبنى الأمم المتحدة وبين مبنى مركز التجارة العالمي اللي هو حصل فيه الحادث اللي هو أنه انضرب بالطائرات يوم 11 سبتمبر. فقلت طيب أنا هنزل أخد تاكسي للوول تريد سنتر وأطلع أتفرج على نيويورك من فوق وأخد صور تذكارية، وبعد كده أطلع على تمثال الحرية وأتفرج عليه، وبعد كده أطلع على يونايتد نيشنز ألحق الندوة بتاعتي الساعة 11. نزلت الشارع الساعة 8 صباحا أحاول أوقف تاكسي رايح لفين؟ للوول تريد سنتر. مفيش تاكسي وقف. 10 دقايق مفيش تاكسي وقف، 15 دقيقة، 20 دقيقة، 30 دقيقة مفيش تاكسي راضي ياخدني خالص باتجاه مبنى مركز التجارة العالمي نهائيا. فبدأت أشعر أن الخطة السياحية اللي أنا رسمتها لنفسي بتنهار وبتفشل، كل شوية الوقت عمال بيضيع، لا هلحق أشوف مركز تجارة عالمي ولا أخد صور تذكارية ولا حاجة خالص. فتصوروا بقى الحالة النفسية اللي أنا كنت بمر بيها، مزيج من مشاعر الإحباط والغضب والإنفعال والعصبية، نص ساعة عشان أوقف تاكسي وربنا سبحانه وتعالى كان بينقذ حياتي. لو كان التاكسي وقف من أول دقيقة كنت هبقى سعيد جدا، كنت هشوف اليوم ماشي سهل وجميل من أوله، وكنت هوصل مبنى مركز التجارة العالمي في نص ساعة يعني 8:30 على ما اشتري التذكرة واطلع. أول طائرة ضربت أول مبنى كان الساعة 9:15 صباحا، يعني كنت هفرح بوقوف التاكسي ويكون ده سبب موتي وتيتم أطفالي. لكن لما التاكسي لم يتوقف نص ساعة كاملة وكنت حاسس بإحباط وبغضب كان ده سبب نجاتي. فهمت يومها آية من القرآن الكريم وكأني أول مرة أقراها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، اسمع، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهمت يومها معنى الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. الكلام ده أنا كنت حافظه، كنت بقوله للناس في الدروس وفي الخطب، لكن بصراحة ما كنتش فاهم حقيقته لغاية يوم 11 سبتمبر. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يومها كان معناها بالنسبة لي إن عدم توقف التاكسي لمدة نص ساعة اللي أنت بتكره، يعني أنت تكره هذا الذي حدث لك، هو خير لك أصلا. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يومها كان معناها بالنسبة لي أن توقف التاكسي سريعا من أول دقيقة ده شيء أنا كنت أحب أن يحدث وكنت أفرح جدا لو كان حدث، لكن ده كان هيبقى سبب يمكن تيتم أطفالي وكان هيبقى يمكن أسوأ شيء حصل في حياتي. يعني باختصار اللي كان هيفرحني ويسعدني هو أسوأ شيء ممكن يحصل لي، بس أنا مش عارف، واللي كان هيحزني ويغضبني هو أفضل شيء وأحسن شيء حصل لي في حياتي، بس أنا مش عارف. طب لما أنا مش عارف إن كان الحاجة الكويسة هي كويسة بجد ولا لأ، ليه لسه بفرح؟ ولما أنا مش عارف الحاجة السيئة هي سيئة بجد ولا لأ، ليه لسه بحزن؟ اكتشفت يومها إن حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر هو استبدال شعور الفرح وشعور الحزن بشعور تالت اسمه شعور الرضا. حصل لك شيء جيد ما تفرحش، ارضى. حصل لك شيء سيء ما تزعلش، ارضى. ربك بيقول لك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. آية قصيرة جدا شرحت القضية كلها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. حاجة فاتتك وراحت منك ما تزعلش، ولا تفرحوا بما آتاكم. جالك حاجة، فزت بحاجة، ما تفرحش، ارضى. الرضا شعور حقيقي وأفضل وأكثر استمرارا من شعور الفرح والسعادة والحزن. ارضى. عارفين ربنا قال ايه في اللي بيرضى؟ ربنا بيقول قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. يبقى هم رضيوا، فربنا رضي عنهم وجعل لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وذلك الفوز العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله، واشوفكم بكرة إن شاء الله عشان أحكي لكم أنا شفت إيه بقى في شوارع نيويورك يوم 11 سبتمبر بعد ما حصلت الأحداث وإحنا كنا في مبنى الأمم المتحدة وقتها. أشوفكم بكرة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدنا سكك كتيرة فنمشي مع الدروب، وأحلامنا الكبيرة تتوه وسط الهروب. بنزرع في المعاني ونمسك في الأماني، نلاقي إن الأغاني بتيجي من الندوب. أنا خايف.